نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي يتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم المستمعين والمستمعات، وبارك الله للجميع. بارك الله فيكم، ترحيبنا موصول بكم أنتم مستمعين الكرام. نستعرض مع معالي الشيخ أولى الرسائل التي وردت في هذا اللقاء. سائل يسأل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن حكم ذهاب المرأة للمقاهي والكافيهات بمفردها دون محرم ولكن مع صديقاتها، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه المهرمين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وزرة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن ذهاب المرأة للمقاهي بمفردها إلى آخره، ولا شك طبعا هي في داخل البلد لا تحتاج محرم، ليس هذا هو يعني الذي يلتفت إليه، وهي مع صديقاتها. لكن الكلام على يعني إذا كان في هذا ما يحضر، وإلا ذهابها مع صديقاتها أو حتى نوع من الشيء المباح وعلى وجه مباح ونوع من يعني ما فيه يعني فسحة ونحو ذلك، الأصل فيه لا مانع منه، لأن المحرم يكون في السفر، المحرم مطلوب في السفر، لكن تذهب مع صديقاتها وأخواتها ونحو ذلك. لكن الكلام ليس الكلام هو في ما ما ما ما يتم في هذا. فإذا كان أماكن محترمة وطيبة وفيها نوع من الفسحة فالأمر فيه سعة، وأيضا هي ملتزمة بحجابها وسترها وحشمتها، فهذا الأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن إذا كان لا، فيها يعني اختلاط محرم وفيها سماع محرم وفيها خلوة بأجانب، هذا لا يجوز، لأن يعني هذه تبعات يعني. ومع هذا ينبغي حقيقة مسؤولية الأهل، الزوج والأب وكل من يعني أن يتقي الله عز وجل في أهله، ويتقي في أهل بيته، وأن يكون يعني حازما، وأن يكون أيضا يعني مراعيا لكل هذه الأمور، وأيضا يكون أيضا رفيقا كذلك، بمعنى أنه يجب لهم ما يريحهم، لكن أيضا يحافظ عليهم من حيث البعد عن الأشياء التي قد تجر إلى ما تحود عقبة، وأن يكون أيضا بصيرا بالحلال والحرام، وأيضا حريصا على الاستقامة على أمر الله عز وجل، وهو أهله وأهل بيته ومن تحت يعني يدهم منهم مسؤول عنهم، وأن يسلك في ذلك مسالك الرفق والتعليم والتوجيه والإرشاد، وفقره الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن اليافعي من اليمن، عندنا أرض زراعية ورثناها من أجدادنا، وهناك أراض تركها أجدادنا سبيل، ولكنها سبيل غير شرعي، أو بسبب جهلهم وقلة وعيهم في فترة انتشار الطرق الصوفية، فقد سبلوا بها لأحد الصوفية أو للقبور، وبعدما تقاسم أبي وأعمامي هذه الأراضي لم يخرجوا السبيل، بل تقاسموها فيما بينهم، هل هذا القسم جائز أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأتكلم كلاما عاما، لكني لا يخص المسألة، لأن المسألة كما يقول تقاسموها أبي وأعمامي، هذه قد يكون فيها نوع من النزاع. هذا النزاع لا، هذا النزاع هذا محله إما أن تصطلحوا وإما أن تذهبوا للجهات التي تنظر في الموضوع، سواء كان المحاكم أو جهات مخصصة أو جهات الأوقاف إلى آخره. لكن الكلام على الوقف، يعني الوقف لا شك أنه الوقف يعني يجب أن يكون مشروعا، أما الوقف على القبور والوقف على البدع هذا لا يجوز ولا ينبغي تنفيذه، بل القاضي الشرعي إذا مر به فإنه ينبغي أن لا يعتبر هذه الأمور وأن يعني يخرجها من الوقف، لأن هذه لا شك طبعا علماء يقولون الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على المشاهد ولا على قبر يسرج عليه ولا يعظم وينذر له أو يحج إليه أو يدعى من دون الله يطاف به ويتوسل وإلى آخره، وكانوا يتخذونه وثنا من دون الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليه فبدعة لم يكن على أحد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا على أحد الأئمة الأربعة، وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره. هذا اللي نقول في الصدد. أما في المسألة بعينها كما قلت كان فيها نزاعا، وهذا يرجع إليهم إما أن يصطلحوا وإما أن يرجعوا إلى الجهات المختصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل في رسالته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لي سؤال، ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ هل هناك فرق أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال لطيف ولكنه طبعا يخص طلبة العلم والذين يهتمون بمثل هذه، ولا ما نجيب عليه، وإلا هو قد لا يهم العموم. فالعلماء قالوا إن درجات التوبة هي درجات، أولها التوبة وأوسطها الإنابة وآخرها الأوبة، هكذا قالوا، بمعنى أن العبد يتوب إلى ربه ثم ينيب إليه ثم يؤوب إليه. ولهذا قالوا التوبة، وهذه عاد قد تكون محل نظر، قالوا إن التوبة لعموم المؤمنين والإنابة للصالحين والأوبة للأنبياء المرسلين. لا، الأوبة للجميع، والقلب المنيب يهاب الله عز وجل من يصطفى من عباده. لكن ما قال لكم من اللطيف قولهم التوبة تكون خشية العقاب من ذنب قد حصل، والإنابة تكون طمعا فيما عند الله من فضل، والأوبة الرجوع إلى الله مطلقا لأنه هو المرجع والمآب سبحانه وتعالى. وابن القيم في كتابه الممتع الجميل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يقول من نزل في التوبة وقام مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي متدرجة فيها، فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة. وقد يفيد أن هناك فرقا بينهما، لكن على كل حال ما ذكرناه قد يكون فيه إشارة كافية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالة فضيلة الشيخ أسأل عن الجلوس في الصف الأول عن يسار الإمام أو عن يمينه، هل هو متساو في الأجر؟ وإذا كان من يجلس عن يسار الصف أقرب للإمام ممن يجلس عن يمينه، هل يكون أكثر أجرا أم أن الجالس على اليمين أكثر أجرا في كل الأحوال؟ بارك الله فيكم. أحسنت السؤال، حقا السؤال جميل ودقيق. ولا شك طبعا أن ميامن الصفوف أفضل في الجملة، لكن إذا امتد الصف جهة اليمين وصار اللي في اليسار أقرب الإمام، لا، يكون اللي في اليسار وهو أقرب الإمام أفضل. فالأمر فيه نظران، الأول اليمين واليسار، والثاني الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام أيضا له فضله وأجره. فلو أن الجهة اليمين طالت وصار اللي في اليسار أقرب الإمام، يكون اللي في اليسار أقرب من الذي في اليمين وهو بعيد، من الذي في اليمين وهو بعيد. فالخلاصة أن اليمين أفضل إذا كان متساويين أو متقاربين، أما مع بعد اليمين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، هذا الذي يبدو، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم صلاة مريض الرهاب الاجتماعي في البيت؟